يا شيخ هناك بعض الأشخاص من يصدق بتحليل الشخصية عن طريق الأبراج، فما هي رسالتكم له؟ أقول إن هذا الاستدلال بالأبراج على تحليل الشخصية، شخصية المعين، هو ضرب من التنجيم الحرام ومن يتعاطافه من المنجمين الذين لا يجوز الذهاب إليهم ولا سؤالهم، وهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والعراف قال ابن تيمية اسم للكاهن والمنجم والرمان، فالواجب على المسلم أن يتقي الله ويفوض علم الغيب إلى الله، والنجوم ليس لها أثر في خلقة الإنسان وتكوينه وأخلاقياته وطبائعه، وهذا النوع من التنجيم ينطبق عليه تعريف التنجيم عند العلماء، وهو الاستدلال بالحركات الفلكية على الحوادث الأرضية، فهذا من التنجيم المحرم، فعلى المسلم ألا ينساق مع الدعايات والاحتيالات، وهذا التفصيل لا أصل له عند أهل العلم، التنجيم كله حرام، سواء كان الاستدلال على أمور مستقبلة أو على أمور تتعلق بالواقع الحاضر. فالنجوم إنما النجوم يهتدى بها كما أخبر الله: وبالنجم هم يهتدون، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، فيهتدى بالنجوم في سيرها ومواقعها، ومواقعها في السماء، كما يستدل بها على سير الزمن من حيث كما يعلم بالطوالع التي تسمى الأنواء على فصول السنة من الشتاء والصيف والربيع وما إلى ذلك. نسأل الله أن يعيذنا من دعاة الضلال المفسدين لعقائد الناس، فهم شياطين في صورة أناسي، وكما قال سبحانه: شياطين الإنس والجن، فهؤلاء من شياطين الإنس الذين يوحي إليهم أو توحي إليهم شياطين الجن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، والله أعلم.